إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيه مسائل طابقا وحكتر مسلوين. الأولى مسألة كوات سعة فضل الله، فضل إلهي رب اللاريهي ويا يعني وسع يسع سعة، مثل قوة سعة إذا فصاح هذا بلا نواصل كسر هذا الأفتاد اللي كوى الله ضمن يرى سليا سعة فضل الله، فضل إلهي بلار في بلاريه الثانية مسألة الله مسائش صهر مرفاي أنا أدلني صهر مرفاي أي لقد قادنا يا سعة فضل فضل الله فضل إلهي بلارية هاي فأصنع وحياله وكذب إشانا يا وحا كم ده إنه حوالي فضل يا كلمة التوحيد لرب سنيا إنه بلارية هاي طبعا استعام الشيخ وحاطنا وشاهد فضل الله البلاغية وحاطنا وشاهد كلمة التوحيد إيسان كمركا لم يسانه إنا يتضرد عني يتضرد دنيا وحاك كل احترابا إنا يتقص لعنيسا يعني تصل الشيخ الثانية مثلا لغاية كثرة الثواب التوحيد عند الله أثرك يو توحيد كالغرب كهيات قد نشوف بدنيا هاي عند الله لا يكفي وأسلم السلام يا رأي وأسلم في توحيد كالغرب كهيات يواوي يعني مره دوك أصلا غي يعني عراق يا ذلكي وحكو بحترم وليه وحلقة فهم إياه إنه مخلوقات كودان تخلص يعني ما جام الليل وعامرهن غيرين الثالثة بسرعة صدحة تكثيره مع ذلك للذنوب مساحاتي سأو مصحة يباطئين اليوم ذنبية لمرشاء الباطئين اليوم وتوحيد في ذنبية ومصحة وهذه ذنبية توحيد كتور يقف إصابه وقال أهان شري أو إسلامه توحيد كاسوا قرين إياه جنبية كهر ريوضا أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله أبا عمر بن العاص من الوكول صلى الله عليه وسلم يالا عمر الغيب إن الإسلام يمره في كهر ريسين الجنسو بريسين هذا غيب مركا جنوبك هكا الإسلام يمره كهر ريسين قفوا قال لما في الجنبية كليني توعيدك أخذ رفض وكذا ويناته وعلى الله إذا بكور إيوات من أيام أو أبابلية هذه توعيدك الصهر ريالة جنوب كتبت مع ذنا جنوبا قال لنا أهين هذه كتبت مع ذنا وهم من إنا إلا قفت النار فإن القوة رهد الظلام تزيل يا ابن الناس قوى رأي كما نحن يعني هنا قد تعوص وغيا إن هدو إلى هاي الزونة ودن باقي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أو النبي شبري ثم لقيت لا تشرك بي شيئا هل هو كده لأتيتك بقرارها مغفرة وحلوغة سيدة وهدي عن دونه أي أن المدافع فالعيد كنتين يعني أما كوب أبا المدية كما الشيعي تحرم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وصول شديد. الرابعة من ثلاثة أفراد تفسير الآية التي في سورة الأنعام. آيات في سورة الأنعام كتب ليس فتراتيلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولم يلبسوا أن كل من بلغة كذا لبس يلبس لبسا وخلق بيدين سلبا. أما لبس يلبس لبسا يد واحدة شرع وحرق شرع لحدة. أو خامسة مثلا شرع تأمل الخمس شمس الله في الصلاة الله واسي شمس الصلاة في حديث عبادة حديث عبادة في السنين شمس الصلاة محي وشمع مرض القراءة نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهادة الكواد وأن محمدا عبده ورسوله وشهادة اللبات وأن عيسى عبد الله ورسوله يعني عيسى نعيه يهي الدور في إلهي رسول فيه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وشهادة صدحات والجنة حق وشهادة أفراد والنار حق يعني وشهادة الثنار شمس أمور إلا غم خاتك آي إلا اعتقادنا إلا غمين إلا أصير سواء سواء في أجر جمع الولاي السادسة مثلا لحال أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبانة أطبع ذلك كل نصف بينه حديث عبادة وبين حديث عتبانة أي حديث عتبان أطبع لبضع كل نصف وما بعده يوحى كدن بي أبلغ كل نصف إذا حديث أبي السعيد حديث عنف تبين لك وحطو عبانة معنى قول لا إله إلا الله أردت لا إله إلا الله الذي لا يدل معنى هذا أي تعظم أراه راس معنى هذا تعظم وتبين لك وحق تعظم يخطأ المغرورين هو الذي يا الله بقي جفكو لا يتعظم يعني وحاولت الماميا قصة رب الواجب تنهينا وحيوها يستانها بي أكثر كجلة لا إله إلا الله ولو اعتقاد يقين يوحرى عيبي للإسرين إنه سلكوا هلالي مراها صلاح وإيمانك عند أهل السنة والجماعة إيمانك وقول وعمل واعتقاد وعراه إلى عمل يعتقاد منه انت اصول الكتب هي ايمان السيدة عند اهل السنة والجماعة مركا هذا الصورنا هي ايمانك هو اراه كلية وهو هذا المركز في الحفاظة اكتب كلية لغيرها هذا كلال وهل مالي لكن بالشرط وان قلبك لغير اعتقاد سيئا وان اليقين سيئا ولله الدرس الله سمعين إياه الله أرانا إياه يبتغي بذلك وجه الله شروط الوحرة إياه إلهي الدرس هدان الوجه يدي سوى أحمرك أسمية خير فيه للنائية منافقين تبقى أفضل وكيدا إن المنافقين في الدرس الأسفل من النار منافقين تبقى حيث كران طبقات دمر كان نار تأبوها وصيصي كريان وانا أبدا كريسان كريان مركا يبتغي بذلك وجه الله وحلقات هذا يا شروط أيلادا لا إله إلا الله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تشرك بي شيئا وحال وحال حالكم حي علماء الهدان الحال قيد يعني حال سواء الهدان وقيد لصاحبها يعني قيد لعاملها وصف لصاحبها، قيد لعاملها يعني عاملك وحال كلية هيوطون قرى يا شرط. عاملك هو محيوة لقية لقيت وعاملك، لقية وعاملك هذا فاعل كاهنا وحين قلت وحوي وصاحب الحال. مرتا صاحب الحال سيسا يقولنا قريسا عاملك حال كلية هين الشرطة يقولنا قريسا. ثم لكي تنقل مع الأكل أن حال كونك آسهي لا تشرك به شيئا حال لكي شريك يلي أجل أكل أنت وحد تحضي أدام الله لكل أنت أدام شريك يلي وهرب أدوء شهادتي والتوحيد أدوء سناد لها في خاتمة بكل ضمبا يصدق على المرق أدوء الله شريك يلي أدوء أكل أنت أبا المريس هلي هذا شرط الإسلام لو دلاليك طيب. الحال قيد لعاملها وصف لصاحبها قيد روح الغرق أدنى يوال شرط وي صاحب الحال كان السفة يوصف أحاديث كان له عنك عن لي وكي أحاديث المجموعة هذا مركز السفة هي أدلة كان لم يتكابه وحبو عدانا يا تتعرنا يا قصة أبكى شأس هاتا ولو أحكر ويا الراعي حق قلبي حق جوارح مثل ما بحي وبدالي وتاسين باطل يا كنت بحي أنك إذا جمعت هذا كل سبب بينه حديث عبادية وبين حديث عتبان حديث عتبان وما بعده يوحى قدم بي هذا لك كل سبب حديث كأنا التنبيهي تبين لك وحكو عدانا يا معنى قول لا إله إلا الله معناها مركع إلى ذهي أراهد اللي إله إلا إله إلا الله وتبين لك وحكو عدانا يا خطأ المغرورين قوة كبتير للسيدية الشيطان الشيدية يا هو أنا جس كود إلي غلط كود أطلعت عنه الصابعة مثلا والتضبال أتنبيه للشرطي فلا رسينة اللي سبرا رسينة يشرطي وكتبان في حديث إتبان حديث كإتبان كتبان حديث كإتبان شرطي وكتبان وما حي ويغتبي بذلك وجه الله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله الشرط إن ماذا حدوك قاتل وحوك قاتل يبتغي بحالة والنبي استغنى حال قروح اليهي الحال وصف ل يعني وصف لصاحبها قيد لعاملها صاحب الحال تصفه اليهي وحال تصفه النظرية قيد يسترطن وحوله عامل الحلقة عامل الحلقة هو محلوى قال فعل كاد أو عامل الحلقة صاحب الحلقة يمحو النقرية فإنك قال أولي لنا يهو النقرية منك النقرية كاتنا وصاحب الحلقة مركة هذه اللي حالك قيد بؤيه يعني عاملك بمعنى ترتب اياهي اين قريتا وحويه وحنارت لك حرام سنميلي هدو يلاهدو لا اله الا الله هدو يلاهدو استضعوا كدونا يا الهي وسبيلا شرط من الله هكذا لك قرارني يا واحد وقيل عاملك انو اياهي ذا ترتب لك قرارني إلا قيد سوى صرفعة الثامنة مثلا سجلات كون الأنبياء أهانشاه النبيات أهايوي يحتاجون قاربهم للتنبيه براروشين تلقوا براروشين على فضل لا إله إلا الله فضل لا إله إلا الله لا إله إلا الله يعني النبيات اللفتوذ وحيوبهين اللقوا براروشية فضل غير مركا لا إله إلا إله إلا الله إن ذكر أو قد فضل لك فضل عيسى وقتها يسرع أبهنا أنه وحي سير وإنسان الله عطينا الله شيء لكن مركة الله شيء بده بديد يعني مركة بده بديد ده أمبهنا يجابه وإلى النبي يده دين توحي قلبه سيدين دين مبتين يعني الشرائع ذنية وحيا لهم لو وحيوه دين ما يقوم وعلمك ما لم تكن تعلم مركي لو وحيوه دين تبديت بها باري مكاسدة تاولي انت على الضرير وأبرا هاي اللي قدر بشيه أفضل الذكر إنه يهي لا إله إلا الله وليصدق منه البطنان شبرا يهي أو أبي أبي شبرا يهي وقعنا إليه اللي قبرا روشيين اللي قبرا روشيه لكن يصدق يا بهذا وقرنا ليه هذا النبي اللي سيئت فيه انت اللور شيء من اللور وحيون قهر فما قال غيره العيد النبي اللي تفتح بين الحجمه أنت وعلى هذا الحقوق تقارسوا بها تلقوا إلى هذا لا إله إلا الله أفضل لك ما نبي الشيء تبقى يهدف إلى يا التاسعة التنبيه لرجحانها في جميع المخلوقات مثلا السقالات وبراروسين كلا براروسين أيوه إن لا إله إلا الله ميسان بلانتهي في جميع المخلوقات مخلوقات كبه ما أنتم كميسان بلانتهي مع أن كثيرا يظل لقب إن فرطبا ممن يقولها أكمل عدة أولميسا يخف ميزانه ميزان في سئل الفردان أيضا يعني لا إله إلا الله ميزان كي وعرسي هاي ومخلوقات كلا بيسا ولا عرسان فأتينا إلى مخلوقات كلا حقا لقدر يشير إلى حديث فوح الشيغي فضبال عرية فضبال دولية وحقب أحسرين مخلوقات عرسي يظن سبطب أحسن لها الشراء وعرسي هي كرسي وكمي هاي وعلى جهازها وعلى جهازها ما لم يتواري وعامرهن غيري ما دام ليلي وعلى جهازها ما يامرش إسرائيل إسرائيل مخلوقات فوضا بيتغروا السائب وراسين إسرائيل ويالا مخلوقات في قرها بسيه وآل الشيء إن خالص لغرها يا بعد ما الصورة جاءها وليكون كل الصور خالقنا السماوات كما تحشره سماوات كما تحشره إلى ساول هذا الحديث الصحف وعامرهن غيري ذا وحلو عن باري إسلام منقطع حلو حلين إياه طلو عن باري هذا بعض الصحف استثناء قاسين إياه منقطع أنا مستقر عليه يا ما هذا رأي سبتون السلاح أرسطة هاي الإنسان كيلو كذا يستبتون إن تصر بضل لا إله إلا الله أرنا أي أخرى أي أكثر أرنا أي إنسان كودين فلدان حتى قلبك يقول نوعا ما اعتقاد شرف أي حتى نوع حوالي حتى قلبك أي متابعين ساهي وإيمان كقلبك اعتقاد كقلبك إخلاص كقلبك يقين كقلبك ضعيف أهل وأن ميسان بدني مثل النقصان سهل كأكبت التدرابيه أي ميسان قد أفضل لنا إياه مثل صدر إن النار تلقلين إياه مثل الدنبي يدود أي كعص لابان حسنات كل يخلقون وإن تلسوا على النار تلقلين أقولوا كي لقصوا النبيتيو آيات الله كما كان لقصوا التارية في حديث رسول صلى الله عليه وسلم الضحيح عيبتي مركا صادوا أن السلغة لقصة بيسين أيها مركا لقصة مويلو قولوا في النار كمركا أي يعني مركا قصة مايسين لك أي نار قصة مايين ورمشل جيء المدودات يعني لقصوا المي نهر يالي الجلين أيها ماء الحياة اللي يلاهده مركا صادوا أن ملوك مغانيا يبقى النظيفة طاهرة وأنقره وحي وأتمنى للجنية تنبيه وأقره قصة هتوكا طولت كانوا تنبيه وكان الذي صوبيا هدوك توبت كيني وايا ذنبي كل انتو ذنبي هدو كل انتو هدو الى هاي كعسي ورسو كالله عفو إساقا كالنبي سيئو كالطاهرية مكا هربا سنة الانتو هدو كالنبي سيئو اللي ابن نارتا على غصو كرانا ونارتا لكاليانا نارتا على غصو النبي سيئو يا إساقا النبيس أه تقولوا في ذنبي على هاي أي سنة لكتبه إياه. العاشرة مثلا تبنات النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. مثلا تبنات الحوية والنص كأما بعد دوغا لبعد بيت إلا الشيغي على أن الأراضين إن دولكم سبع صدرتها كالسماوات سلع عرقبة دولية ومن الأرض مثلهن لا تيرهين يعني حق ذلك لو بقاء دوري صدرت عروح لملا واضطرد إي عدد كالسلملا وصدرت دولي حديث يعني السعيدة المصار من الواشيرية لو أن السماوات السبعة وعامرهن غيري والأراضين السبعة في كفة والأراضين السبعة فضربوا أحد السلام لنا الشيء للسنوات السبعة إذا حديث لو نقدر صلى الله عليه وسلم من ظلم ذيل سدر من الأرض طوقه إلى سبع أراضين روحا ساكا قدر كير وحل لأيك أدوك كمل الظلمية الدوار ساكا إن لأيك أدور قصة الظلمية الظلم كقاسا صوته إلى سبع أراضي فالطلب الظلم قرصا لو جلوه المدى طوبا هذا في آخر الذي نجا الدوار تطلب الظلم إتجوى لك الاجتلاع ولا بيريا مرقى دولك الله حجدك لبقاسا ذنبي في السنة آدي آدوه اللي هيدا لك قادم يا حديث كان بخاري مسلم الله سيئ فضرب الله حديث لكنا شيء فضرب الله معها تضرق عرضوه يتجاوب يلتون معها تزاوج الحافظ ابن كثير مرقو فصرها ومن الأرض مثلهن بتاكيد تفسير كتفسير القرآن العظيم فحيورونا يا عدي كفت تلتاي وصيري تضوال دول وحلو بك يا تضوال اقليم اما تضوال جوال اما تضوال تعرضون بدها يعني الروحة سمكة لسنا حيواتها والضمي فقد ابعد المجعة فقد ابعد المجعة وخالف الصواب يعني الصواب سوى خلافا يعني تاقين واسدين يعني حوشة لو عري عرب استعمالانه يعني أجنوك فيه كتاب في السنة دي رواقل عقل فالضرب اللور أي اللور شيدا أدوك إن كل الله لم يرى بلانك أكلنا وحق كل الله إذا يقان أما حديثك اللي بتصوري أما أثرك اللي بتصوري قلت الصوت وضربة كاملة وحكمنا آدم فينا مثل أمنا يعني الروح كالساعة فضربة ذو البواقين اليوم أجل كثير أشياء جاية فحوى إلي مكي سرح الله بعيد وحنا إلي فضلتها المكي سرعين ومركا إياهي أخبار في إسرائيليات كينو كميدي هاي فحنا سارينا وكالجا أرسلنا وصل الله إلينا وبشي أجلنا أهما إلينا خاصة يا نصارى بواسطة كلوحة كنا لله إذا يقان إذا سيد الله ينور الشيخ وينور ظنان وهي الحادية عشرة مثلا كوبية صدنات أن لهن عمارا إنه مركا ليهين يعني وحن مرأة ليهين ليهين وإرسى يدور كابا إذا تجن وعمرتا سماوات ثم لا يجبع عمرتا حطت في السماء وحق لها أن تقص قالت رسول صلى الله عليه وسلم فمضى آيات من قريش دراجي قريش دراجي وأنا جلست من قريش لا تقولون عضو من الأفر قرار الله قال سمدى حمام من أهاتو كم يدي هين أمام ملك بات سكوتا أمام ملك بات آجا أمام ملك بات ركوتا يعني سمدى ملك بات سيد بات يكون مكتوب حيني أما الصلاة فإن تاجيه أما هو الركوع سيه أما هو السجود سيه أتى السماواتك أما إرادك ملائك بعن الحي الله يكفى لي عن ذلك أن أهين وحا عمر الإله لا يقان الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية مثلا الله يتمناد وحوالي وصفت صفات كالصدى أيها صفات كإلهي خلافا للأشعرية أشعرية حال الخلافة إنه أي من صفات كالصدى أشعريتنا وحوالي وقليها واصل فضي أبو الحسن الأشعري أبو الحسن الأشعري لو فكنت جنبه يمسل جنبه في فاسة مسائل الصغر من حيث الجملة لكن المنتصرين سواء تبصر إياه يستغلون إشبشها جنيا يعني في فاسة إن بغنا وصمي ليس إليه إستغل لفتيتنا وحوالي في فاسة من حيث الجملة أمه الصغير لكن تفاصيل أشياء أخرى في صفات كاملة مصدرين مثلا تعيش وحول وكل شيء على كم تهي تفصيل توحيلها قال كل أهل السنة والجماعة في خلافين وكذلك أصحابي في أشياء رب رمبه في خلافين يبنى وحتى الشيخ هذا في خلافين صفات كما كان ملاه وفق هذا يوحى كملا صفة الوجه الله ينوشي عليه يبتغي بذلك وجه الله فأكمل ملاه صفات كفق هذا أيه وعامرهن غيري صفة العلو أي يكدر شنيا فأكمل ملاه صفات كفق هذا أيه لا تيتس بقرابها مغفرة مغفرة الدنب داف ودنب داف أيه وصفة ذات بك كملا فكان السنة والجماعة وحي القبار نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من غير تكييف ولا تحريف ومن غير تعطيل ولا تمثيل فحنكس فينا بيلا يوقع الله يسلم ست شيء أما برسول صلى الله عليه وسلم الله كس شيء ونكس فينا النظر أن قاد الشيء صفات إلهي أنا كان وحوي إلى هاي الكمال فيسا أنا كمر ما يسينا يسفات فيسا أنا كان إلى هاي خلق فيسا تشبه هاي أنا كان سفات المعاني ولا تجير الإنسان مدن بصمين أهل السنة والجماعة في حبان الثالثة عشرة مثلا وصبح أسونات أنك إذا عرفت حديث أنس إنها تذكر حديث أنس عرفت أن قوله وحد كرنا يستعين هذا الشيء والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان حديث عتبان وكيره فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلهي وسحر أنت من أي النار من قال لا إله إلا الله في هذا لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حال كدنا أيه وكر هذه أيه بذلك تاس أرد تاس أهو أرنا أيه وجع وجه الله إلى وجهه هذا في توصيل النبي وحديثه كله صلى الله عليه وسلم أنه ترك الشرك وحجرنا السائر ياهي معنيه السوء شرك لئن ولقد ليس قولها بالفقر ليس قولها باللسان ليس قولها باللسان أي فقط معها مركز يسرعين لليلة هذا عرب كأخرى قال اعتقاد راعي وأن شركه لجسدين لك أفكر بير سلسعين لليلة هذا الكلية اللي وضعت يديه فعلوك يلا شركه لك بير هذا توحيد إخلاص ولينا دو ساسا الشام الجديد ويبتغي بذلك وجه الله وحمرك لقفها بنيا مفهومك لقفها بنيا مفهوم مخالفوه ظن قرى يا دار الله يوكي إنت كدوني نارت لك بحارة أنت مني مفهوم مخالفة لقفها ما يقرأ أركا الشركي لهدان لقفها بنيا سلم التوفيق قطعا في أمني ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين يعني النبي كفر إلى هيجار في سوق القوة إلى وضي هذا الشرك كل أعظم وقال لها الشريك يا شو عمل كابوا بريا هو خساري بنا السم الزخرين نبي يظن إلى الشريك يا لي وعلى كرم إياه إنها لن يضيق مستنية طيب ومعصوب إلى إلى طوري وإلى شك إذا لن يضيق مستنية وإن لا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله يعني كيو حوالي يمرك إيمان تطلب في عمل في سوى دوري ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة مركا وحلو بشي لا الشرك قال لك أصدر أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط أفكو كل إلا غير هذا ما هي الشرك قال لك أصدر أي الله الشيء لا تأخذ جميعك الرابعة عشرة مثل الآخر يطرنا تأمل الجمع الله في الصلاة كل مثل كل ميل بين كون عيسى أهانشاء عيسى يا هاي ومحمد يا محمد يا هاي من ولد لبدو الله عبدين الله ورسوله لبع الضوم إلهي يا لبع الرسول وإلهي السؤال جرسي إليهين كل بيسا لكل مياه الله في الصباح محالة نقبل روكينا يا عيسى بن مريم عيسى بن مريم دكا قاركوب باكو تلحت جيد ومرقصة كريستانك قاركود وحي إلى دين عيسى وإن إلهي قاركودنا وحي إلى إستقر إلهة كريستانك قاربا سلايه كريستانك هنا وقاله هذا الرجال لما أبيتوا هذين يقول حيث الله يا عيسى سرق قادة وعمانة مرقصة الله يري عيسى وأدون الله يا رسول كيسي أيا محمد اللي لو يري وأدون الله يا رسول كيسي بمعنى ما أنت إذا كنت لحتقنا إذا حديث البخاري هو الشيء أيوه إن النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أما أنت إذا كنت لحتقنا إذا كريستانك وإن مريم أما أنت إذا كنت لحتقنا بمعنى عيسى كنت لحتقنا ما أنت إنما أنا عبد فأكلم ما هي وحنا هيا الضوء رسول صلى الله عليه وسلم فقولوا عبد الله ورسوله وحتى لما هو أجل في إلهي يا رسول في جيس الأطباء الخامسة عشرة مثلا الشرية صغناد معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله جرى شاء الله لقرنا أيها قال لماذا عيسى لقاري هاي كرشرة لقارنا ايو ولقاري هاي اهانشيه سأولي هاي كلمة لهاي أيضا شيء والب إلى هاي كلمة دي تكون أكو أبوري أيها درس تجارة يستوح اللولي وكلمته ألقاها إلى مريم تجارة اللولي أشياء ضمن إلى هاي أكو أبوري كلمة تكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول يعني ثلاث أي حوالي شيء والب إلى هاي كل أبو أبوري إنسان كن بالله أبورا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون يعني عيسى بن مريم يا آدم لبضب إن كل أبورا يا آيات له تسلمك وكذلك آيات الكلام قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إيسا أمرها مقضي بكم بكل بس في الله أبو ريس وكان أمرا مقضيا خلقي يا أبو ريس إيسا وحيا الأرض المكان لحكومة يولك الدري ومقضيا بكم كم قال له ما كنت لا أبو ريس بس في أكا إيسا بكم كان وليس إيسا كل تقديسك تجارة عيسى كل يعني لو قم جعابي كلمته لأنه أشياء كل قوة أبو ري جزي الله أبو ري باسي خارقة عيد وعادة خلافة مكا تقديس كان وحا كسرة تشريف بكسرة السادسة عشرة مثلا الاعتمنات معرفة كونه روحا منه أهان شيء سأو الروح يهي ترسل الله قرنا يروح ذات أو منه حق يهي تسير الشيخ ذكر وحيفة الروح ذا اللي وقت سيدهم جبريل الله صوت جري وجبريل وحلو رنسل الروح القدس وشوح الدهدين الروح منه وحلو قد سيدا جبريل با الله صوت جري جبريل با دبعه مركا وحوالي أفوفي مريم أيو مركا وحوالي أفوفي دبعه مركا أفوفك وأفوفي جبريل إذا نصر الله أبو ري عيسى أيو حلقت المانية إن روح حق إلهي لقى الصوت جري روح القدس جبريل لأه سبب تيسى إلا أبو ري عيسى روح القدس لو أصوف الكرية قال ماذا قارب أصلاع الحصري لكن مبلغ يوحى إلى المنس وحول وانتجاء الغاية لكن تبصيرك أين مرة وحيك وتبصيرك كلا علماء أرانا إيسا والروح لو حلو بك إلى النقطة مركا وحول يروح أرواح إلى هاي أبو ري كمل أحجي فكتن خلقا وإيجادا أن يعيس أهادي تساوي لعيسى وحل رسل الروح الله وعلى رجاء يعني والروح أرواح إلى هاي أبو ري كمل تقصيص كلا وحلو بك إلى تشريف مركا ومن باب إضافة المخلوق إلى الخالق أدي الروح الله لا إله بس ومخلوق خالق الله إضافة إلى خلق الله يقل إلى منه لكن ناقة الله يسير اللوي وكلا تشريف كاللوغة شهده فأسوك كلا أرواح بك للوغة قارية ليو الله شرحي السابعة عشرة مثلا صدر يتبنى معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار إيمانك فضل الولاية هاي إلا أقل صدر للرمية بالجنة جنة الله رمية والنار نار كلا رمية وكما ذي النار في تجارة الله شريف والجنة حق والنار حق الثامنة عشرة مثلا سجل يتغنات معرفة قوله هذا الكيسة قرشنا لقرنا أيها والنبي يقول صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل كان هذا وحو بلاء وحو عمل مركز قلب صدي أما مركز جيستين لتركيسه سنة قلاء بمعنى تنبي عمان وعليه لسلك يعني سند وجليا سند وجليا عملكو مكا دروب تايو كتبه كندا اديني ميسو المرضى هدو اعتقاد في سلسلة اصطحان وتوحيد كاكم من طي اعتقاد كاصطحان تنجي كتهد لينا جو كلا يوتنه واقليا ادانو فرك الجليل الدبو كجليا دبو كجليا نوع الله بسيلا هديبا لسوء عذابو نار لسوء جليل يوتنه وقودا بينيا فلا دو توحيد يا ايمان قبل هاي سالبا يا مناسبين تاجون لهاي عذابو عذاب السويلاء عذاب أيها المشهد عذاب السويلاء عذاب أيها الغالب يا منافقين توحلوا بشرا من الإهانة إلا الدلية لو بشرا لكن ذلك أهل التوحيد كالمؤمنين إيمان ناقص لقص فيصل أمام المسلمين إلا عذابه تعديل كل عذاب يلوغ ما تيود إهانة لسلين اليوم إيوح اللوغة سيلا والد حطهير إلا النبي السيوح أخره صلقات والنبي سيلا اليوشيدا لأن الإهانة إلا الدلية يلوغ ما تيود أرجع على ما كان من العمل وحلقات الماما يا عمل كالدروب يا عمان يا أولي من اللي تشير شهدا كل يبقى كنده واجره يا أما هو هكذا قرأ ما تيما كنتره التاسعة عشرة مثلا فقالي الطبنان معرفة أن الميزان له كفتان قرص الله لقرنا يوهي إنه ميزان كل ركش فدود لي يعني حديث كميزان لينه ومشيغي لكن ما دام الله ينوش يا قري إلا ركش فدود مرشى الله صار أيوه هل تتاوح على قدر بنسلين الميزان مرشى الميزان كآخر الله يكون ميزان يا عمل الله لغو ميزان يا اللي بك فدود بليها إماها عبارة عن العدل أهل دير عقار كتبا وحي الادان ميزان كالله ينوش يا عمل الله إلا ميزان يا وحي اللي بك إذا هو سعد رضا الله صمان ليا لكن ميزان كفدالة لغمك الماما يا لكن حديث وحي ينوش يا إيسا ميزان كفدالة ينوش يا إيسا حديث أبي سعيد باطمنا حديث لو شرح كتين يا صمنا حديث البطاقة فتوبع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة وحديث صحيحة ما كان ميزان لبك فدوب لبا وحلوه ميزان يا آخر أقفل فمركا عمل في سلوه ميزان يا العشرون مثلا لباسنات معرفة الفكر الوجه قرص الله قرنا يا شيخ وسق الله الشيخ او وسق الهي بحديث الشيخ يبتغي بذلك وجه الله وكنتم يا الهي وسق السيئين واركوا الهي كل هذه يا كنتم ويا النظر الى وجه الله الهي وسق السيئين واركوا اعظم النعم نعمانك كوه هو وليك كمثال ابين يتربوه الباهي ونعمة قال لي نظرا تساوي دعوينك وحكفت أروري وأسألك النظر وأسألك لذة النظر إلى وجهك وحن له كوي في سنة يا لذة النظر أرد مركا أنك أركا إلى وجهك بأن إيجا يمعانك أيضا أن كوي في سنة فأي كوي في سنة مركا وجهك أنا وحلقة قادنا يا صفة وجهي اللي إلى ضربينه كسفة إسلام وأن كان رسل علينا وشك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وحارى إلى الله الوجه بيسا وشكات أمرك الشرف إيه يعني وينت إيه شرفت أصاحبا وشكات وينت إيه شرفت أصاحبا بعد ما أولوا إلى هذا ويبقى وجه ربك وعلى وجه إلى إله إذا تلسى يعني هرئيسا ووجهك ذاتك فصرا لكن أهل السنة والجماعة وحي قضان صفة الوجه إلا صبع أيه آياتنا وجه إله الله صبع ليس المنزل لكن ذاتنا إله هي صفات في سكربين إفاق النقام ريان فعي كم مثلها الوحي لها كلا أجيما يمعنها آياتا ولازم الحق حق حقا لازم رأيتونا وحق تأويل لو مضعنا إلهي واتكي ساباتل نقرى واتكي ساباتل باتل نقرى تأتدي سنباتل نقرى ساتفات كي سكرمات باتل نقرى يعني حتى معاي سؤال إنه كفر سنة ووحا كلا أزمية حتى أصل كمعنى السب سنة ووحا كلا أزمية نصب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب فحب النام إلى تسئل باقي الصب قاتل هذا الباب من قاتل هذا باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وحكى ربنا إن الترسيطة التنويلسة أتي هذا باب أي هذا باب سنوى باب من حقق التوحيد دولنا أتملع كوكاليسة من حقق في تحقيقية أصغى التوحيد توحيد كحقيقية أصغى دخل الجنة تجنبه جليا بغير حساب حالا لحساب يبوشن بجليا يعني حسابي عذاب الآن تبقى سمرة قليلة تحقيق التوحيد كان على لغتي إذا إلا صافي يا رب أو وحي بورينا يا وحي النقصانين يا لغة ولا لغة صافية هو التوحيد كامل وضع ما يسترون اللهم ارزقنا بالتوحيد الكامل وقول الله تعالى يوضع كرامك بعض وياي هذا الكل إلى هاي ويرين إذا إلى هاي قرية إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين إن إبراهيم كان أمة وحلها أمة يعني أمة بوها وحل وجه إلى إمام خير كرامك يدعها كان يرى أمتها بمعنى خير شيء وناجي أمك كلا سفار وقيبا كؤروري إبراهيم نبي إبراهيم فهذا الوقت أمد وحل رجلا يعني استجع يا أمد طيب ومركة وحوية لم يجيها أمام السلام اختصار شيء وانا اتسرايا امتك كرتاج اتسرايا قعر جو احتاجات تبنان كريبا اتسرى فسخ المي قصت مكة الى دان صومالي وهذا الوقت دولت بمعنى كلي دولة دولت سبها طلبين دولت معنى الله وضع مرشا امة يعني اتلاع الله خسرا الا الى دولنا ديان في امتك كرتاج اتسرايا اتسرى فورو سيوحا كارو فسرى امة بمعنى اماما في الخير من خير كالاقادة يرأي أها قانتا لله يدي لها يطاعة يطاعة تلازم يؤها حريفا من شبك يباطل دمانت يتكئي لما يؤها حرف كوحا لإلى ذا يعني إيرس كالإلى ذا ولو أنا قرصتنا وحي لنا حنك استقامة نوال لإلى ذا يؤذى تيكمل تولو معنى كل ذا كل ما يعني حنين استقامة إلى مستقيم فتوكل لك تولو إلى ذا قال كالباطوح هو يا ويلي ها كلمة إيرة كيف الشوكة لو لحنك في رجله ما كان في فتيانكم من مثله أحنك روحك الله فعلا يتمد إسرائيل التوصنين ذا لإلى ذا أكيد جمع كل شيء تروق منا حنيف بوها مثلاً هل لو سيدا شرك يباطل لما أنت وكل سرا يكوي علي ولم يكن معهين إبراهيم من المشركين مشركين تمكمل معهين آيات لا يحاولون وشريا إن إبراهيم خليل الرحمن إنه موحد أها إلهي وحيد الشري شرك وحلى إلى هذا الشقاء إلى نقول هاي إلهي طاعة السنة إلا أدين الشري قنوطة روح الله استعمال معاني كالدول مر قنوطة روح الله استعمال إلا وبكي للدعاء يعني قنص رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بمعنى دعا على قوم أيام قتل المهوية قنوط صلاة ويجعل معنى الله بعد قنوط والله استعمالها السكوت في عام السنة والله استعمالها وقوموا لله قانتين أي ساكتين لا يستطيع هذا حالة عام مستنسين ردوا كذلك وترى هذا في السوداء من صلاة مرة القدس بين أيها الله هذه السرعة وهذا قال ما حرام في المعين لما صلاة القدس شراء روح إيمان شراء يوم كاتورة وإن كان السرعة مكاسان رجل الله على السرعة الله حرام مكاسان صلاة هذه اللي قوة نجا آيات سمك السوداء كتابة وعلى حرام في المعين هذا في سدر لها هذا الآية صلاة قليلة آيات قال له حرام في المعين وقوموا لله قانتين أي ساكتين قلوطة واحد ترى الله استعمالها طاعة الله استعمالها وقلوطي إلهي أطيع ذا اللغة الشيئة معنى أفراد قلوط واحد ترى الله استعمالها استاجى الله استعمالها وفي النبي قال له صلى الله عليه وسلم ثلاثة رأوا بحضر فران طول القنوط قال النبي صلى الله عليه وسلم على طول القيام فأفراد استاجى بالدار لهذه القراءة اللي بديرين أفرصة معنى الله استعمالها مركا قام اسبوعها انت بواقف النهاية الهي بالصلاة وخشوع الشرع والهي بوتك الشرع والهي بأطيع الشرع ومطيع لله بواها فعل الله جميسا مشركين سنة كمان للهي وشقكم الهي قال المصنف رحمه الله في هذه الآية الشيخ مركا وحي المصنف كتاب التوحيد كألفي وحي آيات الكبيري استنباط القرآن كاستنباط ومك سورة النحل مرآية استنباطات سورة النحل وحيري إن إبراهيم كان أمة لألا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكي فحلينا وبشي يا إبراهيم إن أمة أها في أن أغلق لوني قد طريق الراعي حقه من قلة السالكين إذا مرت يرى إنسان أن يرتح إنسان وبعد لون وعد رأي قلق لأن جريني وإبراهيم بيض وحوي عد رسعة إيمان كاجة توحيد كاب رسعة أن يرتح أدى يتنك مجريني كانوا هنا عد وقت مغرين قانت لله من الله يطيعوها لا للملوك ولا للتجار المطرفين شيخ روحي إبراهيم إله يبو أطيع الشريين لا للملوك مطرفة ما أطيع الشرينيو ولا للتجار هو مركب سلاح هذا النبي فالشرين تاع المطرفين اللون إليه وضبع لغاية على مركب سلاح إلى يتبرق الأيام هذه السرب قررة هي مضحة هي مركة يتلقى يعني كوة مركة حولها يستيقين يتبقى بهالية بعد غيارة حريصا حريص بوعها لا يميل يمينا ولا شمالا يعني ملك يبيع من نوعي ينشري كفعل العلماء المخصورين في علماء التي تسميهي في دوضو الكلام يعني حوالي ما لن بقى يجيسوا عرران لا سوى كلمك أو حيو يسر يسري وهواها مش إتلاع اعتقاد في منها استصحب أمي أغفت لانو يعني سنة دونه سنينه ما لن والبا مركا إتلاع منه حواليا والعصوب يتكرار عصومك أو حيو لينا دا وما لن بقى رضا عررا يعني معه ولم يكن من المشركين مشركين كان كمان بلا حيو خلافا لمن كسر سواده وجعل انه من المسلمين يعني حاله خلافه ايه ادي وحولي يقل كالقالة يترضى ربطي خير وزعم حضنا الشيخين أنه من المسلمين مسلمين فإنه كم يجيئين يعني هيد الكي يترد الجارد وصفربتنا إياه حضنا وحو الشيخين يا مسلمين إياه يعني قلت المما يا شيخ وقلت هذا السبب إسراس إلا قد عين هيد الكالجارد إلا صفربتنا معها قلتوا عمرك هذا الدين إياه إن جلس كجالة للذبوب يعني مركز جنسية ده هو اللي يدل على شو يقال الله خاطف وهي وهي اللي في جالة الله بدينا أيوه على علم بنا فصاوى كتبوا صارين على شو يقال جالة قادة شو الله قادنا أيوه وحنا إلى هذين وحيد ولا جريسة موالاة الجالة اللي جو اللي يلا ما يجود جريسة من كفر السواد قوم قوى منهم في قرد كردو ديهيك الكود الضبيان يبو كم ديهي كبيرا صلى الله عليه وسلم وحاو الشيخي روح عمر كابلو كجالة الدقاء وهيك الجردير كجالة الضرب بديا إنه يقى كم البقراء ووعيد يدوزي من جامع المشرك وسكن معه فهو مثل له وحديث صحيحة يعني تنسب مشركين تقفك مكا كخل بنادح قرأ وسكن معه تنسب مشرك ليلاده لدقى فهو مثله يقول لم يجي يقى أي لم يجي وقال حديثك للنبي صلى الله عليه وسلم أنا ضريب أنا ضريب عن كأهي مسلم كالصم ومشركين تمرضى عيال للدقيق نبي قلت صلى الله عليه وسلم كريم عن كأحد فالضبط كده على ضوية عايكة والرميسين سياد سودية دل شوني كوري قرانا هي اهوبة سودية عروب سودية ومركز تلاقي غيره هو دي بسجيلي الله قال يا ابو مركة بعض البطنين يكفان ايان يعني وحوية سياد قال ابن سيسو بريتش بان هاي بريتش بحوش يا قليا وحوية واحد كفان يتوا قرن يبدالين للتولي يا رسل أنا الشيء ما كنت أقرأ الحلوية وحد كتر ساعة وما كنت أقرأ هل سوطة هنا تقع كما حما يتطر طبق كابونا وحي كتبا بين دونا أنا أتصور قريم ما قال لي ما يكتبا بين دونا وما إسلامي ما يكتبا بين دونا أنا أتصور قريم وطاوها الموضوع كتب سنادي أتصور قريم صحيح وقت إذا دعيت أنا أقول شوفه والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ورحمة